لحظات الأسى ترطب القلب وتقربه من الرب، لأنها تقود إلى اليأس من كل شيء إلا من الله، وإلى العزوف عن كل شيء إلا عن مناجاته ورجائه. جرب وسترى أن قلبك حين الأسى حاضر رقيق، وأن صلاتك وقت الأسى أكثر خشوعا، وأن قلبك وقت الأسى يواطئ لسانك حين تذكر الله. الأسى سوط يدميك، لكنه يقربك من الله، وسبب الأسى شعورك بفقد من يواسيك أو ما تؤمله، شعورك بصرخاتك تنطلق فلا يصغي لها أحد. هنالك تلتفت وتلوذ بالملاذ الأخير. كم عدد المسلمين الذين يعيشون على وجه الأرض في هذا الزمان، وكم عدد المسلمين الذين عاشوا في هذه الدنيا وداروا في فجاجها منذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، وكم عدد المسلمين الذين سيمرون على هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وبحمده. ذلك عدد لا يحصيه إلا الله جل جلاله. هل تريدون أن تغنموا أجورا بعدد هؤلاء جميعا من مبتداهم إلى منتهاهم؟ اسمعوا إلى هذه الوصية من خير البرية صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لا تستكثروا هذا على الله عز وجل، فالله أكثر وأطيب، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل جلاله. جواد يحب الجودة والأجواد، كريم يحب الكرم والكرماء سبحانه وتعالى، بيده ميراث السماوات والأرض جل في عليائه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين كل بحسبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فدعا وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. هكذا دعا صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وهل المسلمون إلا هؤلاء؟ الحي منهم والميت، الشاهد والغائب، الكبير والصغير، الذكر والأنثى. لقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه بدعائه لهؤلاء يغنم أجور هؤلاء جميعا. هذا فضل الله، هذا كرم الله، هذا عطاء الله، والله واسع عليم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: التمست طيب نفس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطيب المطيب، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، ادع الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى وضعت رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو يسرك دعائي؟ فقالت: وما لا ولم لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وعلى آله. وهنيئا لها بهذه الدعوة الطيبة المطيبة منه صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. هنيئا لنا ولكم الانتساب لأمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لقد حظينا بهذه الدعوة منه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. إنها دعوته صلى الله عليه وسلم لي ولك ولكل مؤمن انتسب لهذا الانتساب العظيم الشريف الكريم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيى من أجلنا، حتى في سجوده صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويذكرنا بدعواته المباركات فدته النفائس والأنفاس. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال: ما من نبي إلا وله دعوة مجابة، دعا كل نبي بدعوته، وإني اختبأت دعوتي. لماذا أيها الأحبة؟ هل اختبأ دعوته صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ أم اختبأها لزوجه؟ أم اختبأها لأبنائه؟ أم لأصحابه؟ أم لقرابته؟ أم لمن ناصروه وذادوا عنه وبذلوا النفائس والأنفاس من أجله؟ لا والله أيها الأحبة، هؤلاء جزء ممن دعا لهم عليه الصلاة والسلام وشملتهم هذه الدعوة المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة في يوم القيامة. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يحيى لنفسه، وإنما كان يحيى من أجلنا نحن. جاء ليستنقذنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، جاء ليسير بنا ذلك السير الحثيث إلى ربنا سبحانه وبحمده صلى الله عليه وسلم. فكان يدعو لنا في سجوده ويدعو لنا في كل لحظاته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نعيش أيها الأحبة. لا يكون الإنسان منا أنانيا لا يدعو إلى نفسه فقط أو يدعو لأحبابه أولاده، ينبغي أن يشمل بدعائه أمة الإسلام جميعا. بعض السلف أيها الأحبة كان إذا رأته أمه مغموما مهموما تقول له: ما لك يا بني؟ أما تمسلم في الصين؟ أما تمسلم في الهند؟ لأنها تعلم أنه لا يحيا لذاته، يعيش لأمته، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أسألك متى كانت آخر دعوة مني ومنك للمسلمين أجمعين؟ متى دعونا بصدق وإخلاص لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن ينتشلها مولاها من هذا الدرك التي هي فيه؟ متى دعونا لإخواننا، لمن عاشرونا، لمن عرفناهم ومن لم نعرفهم؟ يا أيها الأحبة، هذا نهر جار من الحسنات، فلنغترف لأنفسنا منه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اغنموا هذا الدعاء، اشملوا المسلمين بدعواتكم، وخصوصا إن كنتم صائمين فللصائم دعوة لا ترد من رب العالمين سبحانه وبحمده. تقول أم الدرداء رضي الله عنها: كان لأبي الدرداء أكثر من 360 صاحبا خليلا يدعو لهم في كل صلاة. تقول: فقلت له في ذلك، يعني لماذا هذا تدعو لأصحاب بعدد أيام الدنيا أو بأيام السنة؟ فقال رضي الله عنه: إنه ما من عبد يدعو لمؤمن بخير إلا وقد أوكل الله به ملكين يقولان له آمين ولك بمثل، أفلا أرجو دعاء الملائكة؟ هذا من الفقه في الدين أيها الأحبة، ومن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ما من مؤمن يدعو لمؤمن بخير في دين أو دنيا إلا وله صورة طبق الأصل، وهذا فضل الله يمتن به على من يشاء سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ديننا أيها الأحبة، قيمنا، رسولنا صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتشل حب الذات والأنانية من قلب كل إنسان. لأنه من يعيش لنفسه يعيش في الدنيا صغيرا ويموت صغيرا ويبعث في يوم القيامة صغيرا، ومن يعيش لدينه، لأمته، لإخوانه في الله، يعيش في الدنيا كبيرا ويموت يوم يموت كبيرا ويبعث في يوم القيامة كبيرا. القرآن يعلمنا، يربينا على أن ندعو لإخوان المسلمين عامة، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأنبياء الله عز وجل كانوا يدعون للمؤمنين عامة. هذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن؟ وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى كان يدعو كذلك، يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. هكذا ينبغي أن ندعو للمسلمين أجمعين. وأنا أقول بفضل رب العالمين علي وعليك أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لي ولك واستغفر لي ولك. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويأمره، يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولمن؟ وللمؤمنين والمؤمنات. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعصي ربه، لذلك احمد الله أنك من أمته صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه من أمة المؤمنين، فقد استغفر لك رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بل بإيمانك أوكل الله بك ملائكة السماء يستغفرون لمن في الأرض. إذن لا تدعو لنفسك حسب أو لذواتك أو لإخوانك أو لأحبابك فقط، ادعو للمسلمين أجمعين تغنم أجورهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم يا من إليه المرد وعليه المعتمد، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير، واجمعنا بأحبابنا في جنة الخير يا رب الخير.